يعطس في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال العلامة الألباني حديث حسن وذكره صحيح أبي داود في المشكاة. قال الترمذي وفي الباب عن أنس وائل بن حجر وعامر بن ربيعة ابن ربيعة كلها حديث يذكرها في الباب رحمه الله. والترمذي يا أخوان جيد لو يدرس جميل جدا فيه فوائد عظيمة يذكر أقوال العلماء يذكر الحديث ويذكر ما في الباب ويذكر كلام أهل العلم في الحديث وأن العمل عليه أو ليس عليه. يعني كتاب عظيم سنة الترمذي هذا وسنن أبي داود من أحسن الكتب الفقهية. قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. هذا كلام الترمذي رحمه الله تعالى حمل الحديث على هذا. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسعوا في أكثر من ذلك. قال صليت خلف رسول الله صلاة جماعة صليت خلف رسول الله وعطست. الحديث في صلاة جماعة وليس في نافلة. فعلى هذا من حمد الله في صلاة جماعة ويصلي جماعة صلاة صحيحة لا تبطل وإنما تبطل صلاة المشمت إن كان عالما بالحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. صلاة المشمت هي التي تبطل إن كان عالما بالحكم. فالحديث عام في النافلة وفي غير النافلة. فإن الرجل يقول رفاعة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث جزاك الله خير فائدة جميلة تحفظ مع كلام أهل العلم. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه تطوع تحفظ الفائدة. لكن الحديث كما ترى جاء في صلاة الجماعة صليت خلف رسول الله فعطست ومحتمل أن هذه الصلاة صلاة تطوع صلىها خلف رسول الله ومحتمل أنها صلاة جماعة والأصل أنها صلاة جماعة. ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل يدل على أن الصلاة التي صلىها خلف رسول الله كانت قيام ليل أو كانت صلاة جنازة أو كانت شيء من هذه الصلوات. صلاة جنازة فرض كما تعلمون لكن قيام ليل أو غيرها من الصلوات النوافل. ونبقى على أن الصلاة الأصل فيها التي صلى جماعة هي الفرائض هي الفرائض هذا هو الأصل. لكن كما سمعت عند بعض أهل العلم يحمله على التطوع والحديث كما ترى ما فيه تقييد بصلاة التطوع فيه أنه صلى خلف رسول الله صلاة هكذا أطلقت ولم تقيد بتطوع ولا فريضة. والأصل الجماعة في الصلوات التي تصلي جماعة أو تصلى جماعة هي صلاة الفريضة هذا هو الأصل. فالظاهر من الحديث أنها صلاة فريضة. نعم نعم عن العطاس نعم إذا عطس حمد الله إذا لم يعطس نراد يحمد الله. يحمد الله على كل حال، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان، ومن الذكر الحمد. يحمد الله إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الشربة أو إذا شرب الشربة أن يحمده عليه، وإذا أكل الأكل أن يحمده عليه. يحمد الله في المواطن التي جاء فيها الحمد، ويحمد الله على كل حال. يحمد الله على كل حال قد جاء ذلك، ولكن هذه سنة في هذا الموضع. إذا عطس حمد الله، ولا يشمت إلا من حمد الله هو الذي يشمت. قال رحمه الله شيخ الإسلام في الكلام عن الحرف: وما ذكر في مسمى الكلام وما ذكره سيبويه في كتابه عن العرب، فقال: واعلم أن في كلام العرب إنما وقعت أن في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى، وإنما يحكى بعد القول. ما أدري كان يستوعب الأم من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الصلاح. يتكلم على إنه قال: وما ذكروا في مسمى الكلام، أو ما ذكر في مسمى الكلام ما ذكروا سيبويه في كتابه عن العرب، وهو من أوائل الكتب التي ألفت، وهو العمدة، اعتبر الأصل، والذين جاءوا من بعد استفيدوا منه، لكنه صعب، صعب الحق، فيه تعقيدات بالنسبة لنا ما نستطيع نفهمه الفهم الذي يفهمه العلماء، علماء العربية كالسرافي من شرحه، وغير السرافي أيضا من شرحه، ففيه شيء من التعقيد، فلذلك عزف عنه المتأخرون، عزفوا عنه تماما كتاب سيبويه، واعتنوا بكتب ابن مالك، كتب ابن هشام، كتب أبي حيان أندلسي، كتب ابن عقيل، كتب أيضا دماميني، وكتب كذلك أيضا مرادي، لأنها سهلة العبارة، وعزفوا عن الكتب التي تقدمت في النحو، فيها شيء من قوة العبارة، فلذلك اعتنى من تأخر بهذه الكتب بسهولتها وسهولة العبارة، وكانوا يخاطبون مجتمعهم الذي هم فيه فيسهلون العبارة. وسيبويه كانت خاطب مع عرب، هو رجل مشافه، شافه العرب، وأخذ بعض الأشياء أخذها مشافهة، ولا هو متأخر، لكن بعض الأشياء أخذها مشافهة من أهل البادية، شافه بعض العرب، وكانت اللغة موجودة، يفهم الكلام هذا، فخاطب مجتمعه بذلك، خاطب طلاب العلم في ذلك الوقت يفهمون هذا الكلام. فالإنسان يؤلف كتابا يفهمه أهل المجتمع الذي هو فيه، يبتعد عن التعقيدات. فسيبويه ألف ذلك الكتاب وكان يفهمون هذا الشيء. جاء ابن مالك وغيره من تأخر ألفوا كتبا ويسرة، المجتمع يحتاج إلى تيسير العلم الذي هو علم سيبويه ومن معه، يسروا للناس ووضحوه للناس، شرحوا كتاب سيبويه بعبارة أسهل وبينوا الأحكام النحوية، فلا يأتي الشخص بشيء من التعقيدات الصعبة يألف كتابا ويألف على طريقة من تقدم في شيء من الصعوبة. فقال: واعلم إن في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى، أو إن في كلام، كأنه أن الظاهر ما هي مشكلة، واعلم أن في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى، وإنما يحكى بعد القول، يكون إن على هذا إن، واعلم إن في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى، وإنما يحكى بعد القول، ما كان كلاما قولا، وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب، ولفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الهجاء. ولهذا قال الخليل ولهذا سأل الخليل أصحابه: كيف تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي. فقال: نطقتم بالاسم، وإنما الحرف زه. فتأسكت وجوبا، لأن ستقف على حرف واحد، إذا وقفت على حرف واحد فيؤتى بها السكت وجوبا، فإذا قلت زاي هذا نطقت بالاسم. وهكذا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا نطق بالاسم، نطق بالاسم. وإنما الحرف زه يه ده، هذه الحروف في زي. وإذا قلت الزاي والياء والدال تكون قد نطقت بالاسم. فقالوا: زاي. فقال: نطقتم بالاسم، وإنما الحرف زه. فبين الخليل أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء، هذه التي تسمى حروف الهجاء ألف باء إلى آخره إلى الياء، هذه أسماء وليست بحروف، وإنما الحروف هي ما ينطق بها على حرف واحد. أما ألف نطقت بكلمة فهي اسم، ولام نطقت بكلمة أيضا إلى آخره، وانطق بها إذا وقفت من حرف واحد تأتي بها السكت معها، زه يه وده وله اللام. أما لام هذا اسم وهو حرف. قال وكثيرا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من الغريب، هذا حرف من الغريب، يعبرون بذلك عن الاسم التام، فقوله صلى الله عليه وسلم فله بكل حرف مثله بقوله ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وعلى نهج ذلك وذلك حرف والكتاب حرف ونحو ذلك، وقد قيل إن ذلك أحرف والكتاب أحرف، وروي ذلك مفسرا في بعض الطرق، والنحاة اصطلحوا اصطلاحا خاصا فجعلوا لفظ الكلمة يراد به الاسم أو الفعل أو الحرف إلى آخر. هذا مبحث نحوي. الحاصل أن الحرف عندهم يطلق على ما ذكر رحمه الله، لفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني، واسم حروف الهجاء يراد به الحرف باصطلاحهم وعند العرب كأنه الاسم والفعل وحروف المعاني، واسم حروف المعاني الزاي واللام والميم هذه اسم لحرف المعنى، وأما الحرف فهو زه يه وده هذا الحرف، وأما هذه أسماء حروف المعاني الزاي والياء إلى آخره. عندك يا أخي ما هي عورة المرأة الجارية الأمة؟ عورة الأمة عند جمهور العلماء من السرة إلى الركبة، أحسنت. وعند غيرهم نعم هو ما لا تكشفه عند الخدمة وعند الشراء، هذا هو عورتها الذي لا تكشفه عند الخدمة، تخدم في شيء من مجالات البيت أو في هذا ولا تكشف هذا الشيء عند الخدمة، هذا عورتها، وما تكشفه عند الخدمة فهو ليس بعورة. وهكذا عند الشراء والتقليب، عند الشراء والتقليب فما يكشفه المشتري والمقلب منها فهذا ليس بعورة، وما لا يكشفه ولا يصلح له أن يكشفه فهذا هو عورة الأمة. وابن حزم ما هو قوله؟ عبد الرحمن بن حزم إيش قال في نعم أحسنت، أن الأمة مثل الحرة كلها عورة كالحرة، والصحيح هو الوسط أن ما لا يحل لها كشف عند الخدمة أو ما لا يكشف عند التقليب والشراء فهو عورة منها، أما من السرة إلى الركبة هذا فيه نظر. وهكذا أيضا عدم التفريق كما ذهب إليه ابن حزم، قد جاءت الأدلة بالتفريق. طيب نواصل في المسائل أو نقرأ الأحاديث ثم نعلق عليها. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا، أخذ الشاهد منه رحمه الله، إن كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة، اتفق عليه وكأن اللفظ لمسلم، ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قوله عن جابر أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا، وهكذا مسلم برقم 3010. وقوله لهما عن جابر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى آخره أخرجه البخاري أيضا في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقين، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. ومسلم برقم 516 من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، والمذكور له المسلم، وقد ورد بلفظ التثنية في مسلم والبخاري وقال على عاتقيه، هذا نريد هذا نكتبه، وقد ورد بلفظ التثنية في مسلم والبخاري وقال على عاتقيه، النسائي معناه النسائي. حديث الصحيحين ما يحتاج كبير تخريج، هذا يكفي الذي ذكره. وقوله على عاتقه أو قوله فالتحف قبل ذلك، فالتحف به الالتحاف، أن يتزر ويرتدي بثوب واحد يخالف بين طرفين، الالتحاف أن يتزر ويرتدي بثوب واحد يخالف بين طرفين. ولذا ساق الحافظ رواية مسلم فخالف بين طرفين، وكأنه أراد أن يبين أن معناهما واحد، وكيفية المخالفة بين طرفين، كأنه أراد أن يبين أن معناهما واحد وكيفية المخالفة بين طرفين، أي بين طرفي هذا اللحاف وهذا الثوب، كيف الكيفية، ما هي الكيفية؟ أن يلقي طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، يلقي طرف اللحاف طرف الثوب على العاتق الأيسر، على أن يلقي طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، والأيسر يأتي به على الأيمن، ويكون قد غطى الصدر وغطى أيضا عاتق، غطى عاتقيه. هذا إذا كان عنده ثوب واحد واسع، فإن كان الثوب واسعا فالتحف به، كان ما في إلا معك ثوب الآن تريد تصلي ما معك شيء، معك هذا الثوب والإزار تريد تصلي فيه وهذا اللحاف، كيف تفعل به؟ تخالف بين طرفين، فترمي بعد أن تعصب هنا في على الظهر، ترمي بطرفيه أحدهما على العاتق الأيسر والآخر على العاتق الأيمن، تكون قد غطيت الصدر وغطيت أيضا كذلك العاتق. طيب، أن يلقي طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن ليستر بذلك صدره، ليستر بذلك صدره، ويكون وسط الثوب على ظهره ليستر به أعلى البدن، ويكون وسط الثوب على ظهره ليستر به أعلى البدن، يكون على الظهر وسط الثوب على ظهره ويستر به أعلى البدن، وهذا الأطراف التي خالف بينها يستر بها إيش؟ الصدر وكذلك المناكب، يستر بها صدره ومناكبه. وقوله إن كان ضيقا فاتزر به، أي وإن كان الثوب ضيقا لا يكفي للارتداء والاتزار فاتزر به فقط، يعني معك ثوب لا تريد تصلي فيه، ما معك إلا ثوب ما تستطيع أنك ترتدي به وتلتحف به، يلا يكفي يكون إزارا يغطي الجانب الأسفل فقط منك، يغطي الجانب الأسفل منك ولا تستطيع أن ترتدي به وتلتحف به، تجعل الجانب الأيمن على العاتق الأيسر والأيسر على العاتق الأيمن وتغطي الصدر، ما يمكن لك هذا، ثوب قصير وصغير وطيب، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ضيقا فاتزر به، يغطي الجانب الأسفل ويكفي، ما تحتاج إلى أن ترتدي به وتلتحف به، وإنما تلتحف إذا كان الثوب واسعا، إذا كان واسعا الثوب تلتحف به تجعله على الظهر وتخالف بين إيش؟ بين طرفين. قوله وإن كان ضيقا فاتزر به، أي وإن كان الثوب ضيقا لا يكفي للارتداء والاتزار فاتزر به فقط، والاتزار ستر أسفل البدن ما بين السرة والركبة، والاتزار ستر أسفل البدن ما بين السرة والركبة، لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالاتزار، لأن القصد الأصلي هو ستر العورة، ومعلوم العورة سيأتي الكلام عليها الفرجان، فهذا هو القصد. فإذا كان الإزار الذي معك لا يكفي للالتحاف، لا يكفي للالتحاف، يلا يغطي لك الجانب الأيسر، فلا تشق على نفسك، لا تشق، تغطي الأعلى والأيسر يكون مفتوحا، ما يكفيك هذا ما يصلح، فإذا تغطي الأهم فالأهم، تغطي الأهم فالأهم، فتكتفي بالاتزار في هذه الحالة فتغطي الجانب الأسفل منك أو الموضع الأسفل منك، لأنه هو المقصود بالستر أصلا، هو المقصود بالستر. وهذا إذا أمكن، إذا أمكن ستر العاتقين سيأتي الخلاف في ذلك هل يجب أو لا يجب ستر العواتق إذا أمكن، لكن هذا الحديث الظاهر عند ضيق الثوب فإنك تكفي بالاتزار، وأما عند اتساع الثوب فالحديث كما ترى. فإن كان الثوب واسعا فالتحف به أمر، فالتحف به يعني في الصلاة، ثم بين الالتحاف وذكر رواية مسلم الحافظ قصدا وعمدا كالتفسير لقوله فالتحف به ولمسلم فخالف بين طرفيه، هذا تفسير للالتحاف. ثم أتى بزيادة على حديث جابر، أقصد يعني الحديث المتقدم للصحيحين لفظ الأول، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا هذه زيادة جميلة، فيكون الالتحاف عند سعة الثوب يكون واسعا فيلتحف الشخص، وعند ضيق الثوب فيكتفي بالاتزار لا يحتاج للالتحاف لأنه ما يستطيع. طيب، وقوله على عاتقه، العاتق ما بين المنكب والعنق، العاتق ما بين المنكب والعنق، هذا هو العاتق وهو معلوم عند الناس، وهو موضع الرداء، موضع الرداء، الرداء يضعه على عاتقه، وعاتقه هنا ما بين عنقه وكذلك أيضا المنكب، منكب هذا وعنقه هذا، والعاتق الوسط كما هو معلوم، فما بين العنق والكتف هذا هو العاتق وهو موضع الرداء، الرداء يوضع عليه. طيب، أما ما يتعلق بمسائل الحديث فيستفاد من هذه الأحاديث، أولا المسألة الأولى حكم ستر العورة، لأننا نحن الآن نحافظ بسوق الأحاديث التي تتعلق بستر العورة، بعد أن ذكر الشرط الأول وهو شرط الطهارة ذكر الشرط الثاني في الصلاة وذكر أدلته وهي وجوب ستر العورة، الشرط الثاني ستر العورة. وأما بالنسبة لما تقدم من طهارة البدن وطهارة المكان، طهارة البدن قد ذكر لها حديث إذا فسى أحدكم في الصلاة، فهذا شرط، شرط على الشخص أنه يطهر بدنه من الحدث، فإذا فسح يتوضأ، هذا بالنسبة للطهارة شرط الطهارة. ثم شرع في بيان شرط ستر العورة، ذكر حديث عائشة والآن ذكر حديث جابر وذكر حديث أبي هريرة، حديث عائشة يتعلق بعورة المرأة كما تقدم معنا، وحديث جابر وكذلك أيضا حديث أبي هريرة يتعلق بعورة الرجل وما يستره الرجل في صلاته، ما هو الذي يجب عليه أن يستره الرجل في صلاته، سيكون الكلام حول هذا الشيء ما يتعلق بعورة الرجل. طيب، أو نذكر مسألة عامة في ستر العورة عموما، حكم ستر العورة، الصحيح من أقوال أهل العلم أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى من غير أن يلبس ما يستر به عورته فإن صلاته باطلة إذا كان واجدا لما يستر به عورته، وصلى من غير أن يستر السوأتين وصلاته باطلة، فمن صلى من غير أن يلبس ما يستر عورته مع كونه واجدا فصلاته باطلة لأحاديث الباب، قال صلى الله عليه وسلم وإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به، هذا يدل على أنه يجب عليه أن يستر عورته ولا يجوز له أن يكشف العورة، بل هذا شرط في صحة الصلاة وليس مجرد واجب. وأيضا ما يستدل به على ستر العورة وكونها شرط، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإنه قد جاء عن ابن عباس وعن غيره أنهم كانوا يطوفون عراة، يطوفون عراة بالبيت، فأنزل الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كانوا يطوفون عراة بالبيت، هذا يدل على هذا الأمر. وعلى زيادة أيضا وهو الزينة عند العبادة وعند الصلاة، فإن الشخص يكون على أجمل هيئة وأحسن هيئة يصلي بها، لأنه يقابل ربه سبحانه وتعالى ويقف بين يدي الله، أو لأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالتزين زيادة على ستر العورة، ستر العورة وزيادة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والآية كما يقول ابن عباس نزلت في أولئك الذين كانوا يطوفون عراة، رجالا ونساء كانوا يطوفون عراة. وإذا لم يجدوا ثوبا من ثياب الحمص هم قريش طافوا عراة، حتى المرأة تطوف عارية أو عريانة، تطوف عريانة وتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، حسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء الجاهليين. وهؤلاء يدعون لأن الجاهلية الأولى أمريكا، والكفار يدعون الجاهلية الأولى من التعري، فهم لازالوا على الجاهلية الأولى، البلاد الكافرين لازالت على الجاهلية الأولى. أما أهل الإسلام الحمد لله، الحمد لله فيهم شيء من تلك الاتصال الموجودة، أما الجاهلية المطلقة الحمد لله ذهبت الإسلام، ما هي موجودة في بلاد الإسلام وفي من دخلها الإسلام أو فيما دخلها الإسلام. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة، من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم. وكذلك أيضا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة، مجموع الفتاوى. فهذان إجماعان من إمامين معتبرين من أهل الاستقراء، شيخ الإسلام وابن عبد البر، ينقلان الإجماع على أن من صلى عريانا مع القدرة على التستر فإن الصلاة باطلة. واختار الشوكاني أن ستر العورة واجب فقط، فإن صلى مكشوف العورة وإن كان متعمدا صحت صلاته، سواء تعمد أو سهى هكذا يقول. واستدل بحديث سهل في الصحيحين قال كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذا يدل على انكشاف العورة، استدل به على انكشاف العورة ومع ذلك الصلاة صحيحة. وهكذا حديث عمر بن سلمة، قلنا عمر ذاك اليوم ولا عمر بن سلمة، وهكذا حديث عمر بن سلمة أنه كان يصلي بقومه وهو صغير 6 سنوات في بردة صغيرة، فكان إذا سجد تقلصت عنه فيبدو بعض عورته، حتى قالت امرأة ألا تغطون عنا استقارئكم، ألا تغطون عنا استقارئكم، رواه البخاري. كان عمر بن سلمة يصلي بهم وهو صغير، لكن يحفظ شيئا من القرآن ويتلقى الركبان ويستفيد منهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأبوه هو الصحابي، وأما هما ذكر له الصحبة، ظهر أنه ما هو صحابي لأنه ما وفد على رسول الله مع أبيه، أبوه وجماعة وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو كان في البلاد صغير ولم يذهب، وكان يتلقى الركبان المارة الذين يمرون من بلده ويأخذ عنهم القرآن يستفيد منهم، حريص، ولد صغير وحريص، وإن هؤلاء الأولاد 6 سنوات يصلي بقومه. قال فكسوني ثوبا ما فرحت بشيء بعد الإسلام مثل فرحي بهذا الثوب، فرحي بهذا الثوب، أعطوه ثوب جميل يصلي بهم، مرة قالت عيب عليكم غطوا عنا استقاريكم، فأعطوه ثوبا جميلا وصلى به، قال ما فرحت بشيء قال بعد الإسلام مثل فرحي بهذا الثوب الطيب. مساكين، لكنهم رجال، أما الحال كما تسمعون. فالحاصل الشوكاني يستدل بذين الحديثين على أن ستر العورة واجب وليس بشرط، والراجح قول الجمهور، وحديث سهل ليس فيه انكشاف العورة وإنما فيه خشية انكشاف العورة. يا وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، فالحديث ما فيه أن العورة انكشفت وإنما فيه خشية انكشاف العورة. وعلى أن العورة تنكشف هذا مع ضيق الحال، مع ضيق الحال ما يوجد إلا هذا اللباس الذي نلبسه، ما في إلا هذا، مع ضيق الحال أمر في سعة، لكن مع سعة الحال وأنت تلبس مثل هذا وتنكشف عورتك وتقصد هذا، هذا باطل، وبس الصلاة باطلة. فحديث سهل بن سعد الذي استدل به الشوكاني على أن ستر العورة إنما هو واجب ما فيه دلالة، لأن الذي استفاد منه خشية انكشاف العورة، قال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، فهو يخشى لضيق الأزر ولي أيضا كذلك قصر الأزر، يخشى أن تنكشف العورة، فمنع النساء من الاستواء قبل الرجال ورفع الرؤوس قبل الرجال. وهكذا أيضا حديث عمر بن سلمة إنما فيه أن الظهور اليسير من العورة مع عدم القصد لا يضره، ما في على أنه ما هو شرط ستر العورة، إنما فيه أن الظهور اليسير من العورة مع عدم القصد لا يضره، لا يضره. أما يقصد ويتعمد ويصلي عريان هذا ما مع صلاة، يقول لا واجب، الشوكاني قال، الشوكاني قال واجب وأنا سأصلي عريان، والشوكاني قد قال سواء تعمد أو سهى الصلاة صحيحة، هذا ما هو صحيح، الصلاة باطلة. الذي يصلي عريان مع استطاعته على ستر العورة فنقل الإجماع على أن صلاته باطلة، لأن ستر العورة شرط وليس مجرد واجب فقط، وقد نقل الإجماع كما سمعته على أن الصلاة باطلة إذا تعمد هذا مع استطاعته. فالشوكاني ما صار في هذا أنها واجب فقط، مجرد واجب بل شرط، الستر شرط. طيب، مسألة أخرى، حد عورة الرجل. ذهب جماهير العلماء إلى أن عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة، هذه عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة. واستدلوا بقول صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر، أي الخادم، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، هذه على هذه الرواية. والمقصود بالخادم هنا المرأة، إذا زوج أحدكم خادمه، الخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، والمقصود هنا المرأة الأمة، إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر، أي هذا الخادم، إعاده على اللفظ، وإلا لا قال فلا تنظر إذا كان على المعنى، فلا ينظر إلى ما دون السرة فوق الركبة. وجه الدلالة واضحة، أنه إذا زوج الأمة عبده أو أجيره فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تنظر إلى سيدها ما دون السرة وفوق الركبة، لأنه خلاص ما تحل له بالنسبة للجماع، لأنه قد زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، هذه الأجزاء نعم ملكت يمين لكن قد زوجها غيره وزوجها عبده، فليس لها أن تنظر إلى سيدها ما دون السرة، أو أن تنظر إلى سيدها إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنه لا يصلح لها. فقالوا هذا حديث ظاهر الدلالة على أن عورة الرجل هي ما دون السرة وفوق الركبة، لأنه ما أجاز للأمة أن تنظر لسيدها بعد أن زوجها إلى هذا الموضع، ما يصلح لها، فقالوا هذا يدل على المقصود وعلى هذا الشيء. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، والحديث المذكور ضعيف، فيه سوار بن داود ويرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سوار صدوق له أوهام وقد اضطرب في هذا الحديث بعينه، له اضطرابات فيه اختلافات، فتارة يرويه بلفظ عبده أو أجيره، بلفظ عبده وأجيره ولا ذكر للأمة، وتارة عبده وأمته، وتارة يجعل الخطاب للسيد أن لا ينظر إلى عورة عبده أو أجيره، وتارة يجعل الخطاب للأمة أن لا تنظر إلى عورة السيد، وهكذا. هذا اضطراب واضح، هذا اضطراب من سوار بن داود، ظاهر صدوق له أوهام يتوقع منه هذا الشيء، حصل له اضطراب في رواية الألفاظ، وتارة يرويه بلفظ عبده وأجيره، وتارة يذكر الأمة، وتارة لا يذكر الأمة، وتارة يذكر الأمة والعبد، وتارة يجعل الخطاب للسيد لا ينظر السيد، وتارة يجعل الخطاب للخادمة للأمة لا تنظر، لا تنظر. وهذا اضطراب ظاهر وواضح، فعلى هذا الحديث هذا لا يستدل به على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة على رواية فلا تنظر أو لا ينظر، هذا ما فيه دلالة، إن كان لا تنظر فهي واضحة في الأمة، فلا تنظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، عن خطاب للأمة للخادمة. وهكذا روي عن أبي أيوب أيضا أسفل السرة وفوق الركبة من العورة، أسفل السرة وفوق الركبة من العورة. والحديث ضعيف جدا. في سعيد بن راشد المازني وهو منكر الحديث، قاله البخاري والنساء يحكم عليه بالترك. وأيضا لهم أدلة أخرى منها حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، يا معمر غطي فخذك فإن الفخذ عورة أو من العورة. وجاء عن جرهد أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غطي فخذك، جاء أنه خاطب معمرا بهذا وهو صحابي، وجاء أنه خاطب جرهدا بهذا الخطاب، فقالوا هذا يدل على أن ما دون السرة عورة إلى الركبة، غطي فخذك والفخذ يكون إلى الركبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ. والحديث عند الترمذي، جاء عن جرهد وجاء أيضا كذلك عن معمر. قال البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من الخلاف. انتهى كلام البخاري، انتهى كلام البخاري. قال البخاري في صحيحه باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعارض هذه الأحاديث، وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسند وهو الصحيح كما تعلمون، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من الخلاف. انتهى كلام البخاري. هذا قول جمهور أهل العلم، لأن مع أدلتهم ذهبوا إلى أن الفخذ عورة فلا يجوز كشفه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لا يجوز لأحد أن يكشف فخذه لا في صلاة ولا في خارج الصلاة، يحرم عليه ذلك، فإن كشفه في الصلاة فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة عند هؤلاء لأن الفخذ عورة ولا يجوز انكشافه وهو عورة عندهم. سيأتي الكلام على هذا. وذهب بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، وهو قول ابن أبي ذر وداود الظاهري وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين تقدمت الإشارة إليه، قال لما سار إلى خيبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى خيبر حسر الإزار عن فخذه، وفي رواية إن حسر، قال أنس حتى إني لا أنظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وإن ركبتي لتمست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وما غطاه، ويعلم أن أنس لصق فخذه أو رجله بفخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويرى ذلك، مع ذلك تركه مكشوفا. وهكذا أيضا استدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم وهو معلوم عند إخواننا، دخل الصديق رضي الله تعالى عنه كان حاسرا عن فخذيه ولم يغطي فخذيه، دخل الصديق استأذن الصديق ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان حاسرا عن فخذيه، ثم دخل عمر وكان حاسرا عن فخذيه وما غطى، ثم دخل عثمان فغطى فخذيه لما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه، فاستغربت عائشة فسألته، دخل أبو بكر ودخل عمر وما غطي، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فغطى فخذيه عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لمسألة الفخذ، هل هو عورة أم ليس بعورة. قال شيخ الإسلام أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين. كلام جميل. هذا الخلاف ينزل على خارج الصلاة، وأما الصلاة فلا ينبغي أن يكون هناك خلاف عندهم أن الفخذ ليس بعورة في الصلاة، بل هو عورة ويجب عليه أن يغطي في الصلاة، لكن هذا الخلاف ينزل على خارج الصلاة، هل يجوز للشخص أن يكشف عن فخذيه ولا يحرم عليه هذا، أم أنه يجب عليه أن يغطي فخذيه لأن الفخذ عورة؟ هذا الخلاف إنما هو خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فالفخذ لا يشك فيه أنه إيش؟ أنه عورة. والصحيح والله أعلم أن الفخذ عورة ولكن غير مغلظة، عورة غير مغلظة. فالعورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المغلظة سوأتان، القبل والدبر الفرج وكذلك أيضا الدبر، فهذه عورة مغلظة لا يجوز لأحد أن يكشفها. احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك فقط، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لك إبداء الفرج ولا إبداء الدبر، هذا حرام، لا القبل ولا الدبر إبداء حرام. وأما الزوجة والأمة فهذا جائز، هذا جائز ما في إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينه. فالصحيح والله أعلم أن الفخذ عورة لكنه عورة غير مغلظة، والعورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة. فالعورة المخففة هي الفخذ، فإذا كشفه خارج الصلاة لا بأس، وأما داخل الصلاة فيجب عليه تغطيته، وخارج الصلاة ما يجب عليه إلا إن كان أمرد يفتن به، إن كان أمرد يفتن به فيجب عليه أن يغطي خارج وداخل. أما خارج لا خلاف كما يقول شيخ الإسلام، الخلاف إنما ينزل على قصي، أما داخل الصلاة فلا خلاف، وإنما الخلاف ينزل على إيش؟ خارج الصلاة. فهذا هو، فإن كان الفخذ داخل الصلاة يجب تغطيته، وإن كان خارج الصلاة لا يجب، لا يجب تغطية الفخذ خارج الصلاة إلا إن كان أمرد يفتتن به فيجب عليه أن يغطي، ولا يجوز له أن يبدي شيئا من فخذه لأنه فتنة، فعلى ذلك يجب عليه. فهذا هو الصحيح بالنسبة لعورة الرجل خارج الصلاة وداخل الصلاة. خارج الصلاة من السرة إلى الركبة، أو في الصلاة من السرة إلى الركبة، فيجب عليه أن يغطي ذلك، فمن كشف شيئا من هذا في الصلاة فصلاته باطنة. وخارج الصلاة السوءتان فقط عورة الرجل، السوءتان فقط عورة الرجل. فإن أبدى شيئا من فخذيه فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أبدى فخذيه، قد أبدى فخذيه كما في حديث أنس وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وإن غطى فهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. يا جرهد أو يا جرهد غطي فخذك، يا معمر غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. لكن هذه الحديث فيها كلام عند بعض أهل العلم. طيب، هنا فائدة تنبيه تعلق بما أشرت إليه. وأحسن ما قيل في الجمع بين حديث عائشة وأنس التي فيها انكشاف فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حديث محمد بن جحش أن رسول الله مر على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وحديث جرهد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، مر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي برد وقد انكشفت فخذي، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، جاء عن جرهد جاء عن معمر. قال ابن القيم رحمه الله، وأحسن ما قيل ما قاله ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 16، قال رحمه الله: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة. فالمغلظة السوءتان، والمخففة الفخذان. ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم. هذا جمع جميل، أنه لا تنافي بين التغطية لكونهما عورة، وبين الكشف أو بين غض النظر عن هذا الفخذ وبين الكشف، فيغض الشخص نظره عن الفخذ لأنه عورة، ويكشف لأنه ليس بماذا؟ بعورة مغلظة، ويكشف لأنه ليس بعورة مغلظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كشف. فالحاصل يا أخوان، هذا الذي جمع به هو الأولى، أن العورة عورتان، عورة مغلظة يجب كشفها في الصلاة وخارج الصلاة، وعورة مخففة، عورة مخففة إن كشفها خارج الصلاة، فإذا كشفها فلا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها لأنها عورة سماها النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للكاشف فيجوز له باعتبار أنها ليست بمغلظة وقد كشف النبي عليه الصلاة والسلام. وأما داخل الصلاة فالفخذ عورة مطلقا، داخل الصلاة الفخذ عورة مطلقا. ويقول شيخ الإسلام وما ينبغي أن يختلف في هذا، فعلى هذا من صلى وفخذاه مكشوفتان ما مع صلاة، لأنه صلى وعورته مكشوفة. فإذا كان رسول الله يأمر بتغطية العاتقين في الصلاة فالتحف به، يقول عليه الصلاة والسلام الحديث المتقدم، فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر بهذان فخذان، ليس بعورة بإجماع الناس أنهما ليس بعورة. ومع ذلك يقول في الإزار إن كان واسعا فالتحف به أمر، وإن كان ضيقا ما معك له فالتزر إيش به. فكيف بالفخذ يا أخوان؟ لهم باب أولى، باب أولى أنه يجب عليه نغطيه، يجب عليه نغطيه. فلذلك عند ضيق هذا قال التزر حتى يغطى الفخذ وما فوق إيش وما فوق الفخذ يغطى، لأن هذا هو الأصل في التغطية. ولكن المنكبان إذا كان هناك سعة فيجب عليه أن يصلي في ثوب ورداء، يجب عليه أن يصلي في ثوب ورداء إن كان هناك سعة، وإن لم يكن عنده إلا بس رداء فقط، عنده إزار فإن كان واسعا هذا الإزار فإنه يلتحف به، وإن كان ضيقا يكتفي بالاتزار. هذا هو حاصل عورة الرجل في الصلاة. فقل بالنسبة لعورته في الصلاة فالفخذ عورة، وبالنسبة لخارج الصلاة فالفخذ عورة في النظر، وأما في الكشف فإن كشفه فلا بأس، إن كشفه ولا يفتن به فلا يقال أنه فعل محرما، فقد كشف رسول الله عن فخذيه عليه الصلاة والسلام جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. وأما المردان فلا، هذا إن شاء الله يكفي إذا تأخرنا، وأن بقي ما يتعلق بستر العاتقين يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الغد. فما هو الذي أخذنا اليوم واستفدنا؟ ما حكم تغطية العورة؟ ما تغطية العورة؟ نعم شرط في صحة الصلاة، أحسنت، شرط في صحة الصلاة. وما هي عورة الرجل في الصلاة؟ نعم أحسنت، من السرة إلى الركبة، أحسنت. وأما خارج الصلاة سوأتان عورته، يجب عليه أن يغطي سوأتين، وهكذا يستحب له تغطية الفخذين. أما الوجوب فيحتاج إلى دليل أقوى، وهذه الأحاديث كما تعلمون فيها كلام، لكن هي في الباب، في الباب حسنها بعض أهل العلم بمجموع طرقها، حسنها حديث جرهد وحديث محمد بن جحش وحديث أيضا معمر، فهي في الباب. بعضهم يرى أنها ترتقي للتحسين، وبعضهم يقول ضعفها شديد ما ترتقي للتحسين أبدا، يبقى العورة هي السوأتان فقط، هي السوأتان. وأما في الصلاة فالعورة ما سمعتها الفخذ، وكذلك أيضا السوأتان، وأيضا عورة الصلاة المنكبان من عورة الصلاة، المنكبان من عورة الصلاة. لا ينبغي للشخص أن يصلي منكباه مكشوفات مكشوفتان مع السعة، ويأتي إن شاء الله في الغد هذا. قال هل صحيح أن غدا محاضرة؟ نعم إن شاء الله حاضر إن شاء الله لأخينا صابر اللحجي حفظه الله في هذا المسجد. إلى هنا تأخذ، إلى هنا سبحانه وتعالى.